الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد جعل الله تبارك وتعالى رزقه يسع كل حي من مخلوقاته فضلا منه عز وجل ورحمه فقد رزق الانسان وهو في بطن امه فقال تعالى ومن دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين واخرج المسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه نطفه ثم يكون 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث أبي الدرداء إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه الأجل وحتى يكون سعي الإنسان في طلبه للرزق حسنا مباركا فقد أرشده الإسلام إلى دخول أبواب الرزق إلى دخول بيوت الرزق وحصول البركة والنماء فيها من أبوابها وسلوك الأبواب الجالبة للخيرات والبركات ومن جملة هذه الأسباب تحقيق الإيمان والتوحيد قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قال السعدي رحمه الله أي لو آمنوا إيمانا صادقا صدقته الأعمال وحققوا تقوى الله ظاهرا وباطنا من كتاب أوامر الله واجتناب نواهيه لفتح عليهم بركات من السماء والأرض فلأرسل عليهم السماء مدرارا ولأنبت لهم الأرض ولأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم وقال تعالى في موضع آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال ابن كثير اي ومن يتق الله في امتثال اوامره واجتناب نواهيه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اي من جهه لا تقصر بذلك ولهذا قال ابن مسعود في هذه الآية إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإن أعظم آية قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وروى أبو أمية الكرية عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعه أنه لم تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأذنوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال ابن القيم رحمه الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأذنوا في الطلب. لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الكلمتين بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها. إنما تنال بتقوى الله وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص في طلب الدنيا، إنما تنال بالإجمال في الطلب. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل بالطلب فقد استراح من نكد الدنيا وهمومها. ومن جملة الأسباب الجالبة للأرزاق ونزول البركات في الأرزاق أيضا إقامة شرع الله تبارك وتعالى وتحسينه. قال الله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال ابن عباس: أي النظر والنبات، أي لو استعنا عليهم بالأرزاق فأكلوا أكلا متواصلا. ثم قال رحمه الله: فتأمل كيف ذكر الله تعالى الفوقية والتحتية مبالغة فيما يفتح عليهم في الدنيا. ومن جملة الأسباب الجالبة للأرزاق ونزول البركة فيها أيضا الاستقامة على شرع ربنا وسنة نبينا. قال الله تعالى: وأيضا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء ودقا. قال ابن كثير في تفسيره: أي لو استقام القاسطون أي الظالمون على طريقة الإسلام وعزموا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غلقا، أي ماء كثيرا وسعة في الرزق. ومن جملة الأسباب الجالبة للأرزاق أيضا التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن القيم رحمه الله في معنى هذه الآية: فرق خاطرك لما أمرت به أي للعبادة، ولا تشغله بما غمن لك ألا وهو الرزق. فإن الرزق والأجل مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملك صدرك غنى وأشد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أشد فقرك. رواه أحمد. وهذا وإن من جملة الأسباب الجالبة للأرزاق أيضا التوكل على الله تعالى مع اتخاذ الأسباب الشرعية. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس: حسبه أي كافيه. وروى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير حين تبدو قناصا وتروح بطانا. قال أهل العلم في تفسير هذا الحديث: إن الحكمة من تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بالطير دون غيره من الحيوانات والهوان أن الحيوانات والهوان يدخرون الطعام باستثناء الطيور فهي لا تدخر شيئا، فإذا أصبحت سبحت بأن بربها وخرجت متوكلة عليه. هذا ومن أسباب الجاذبة للأرزاق أيضا الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى. قال الله تعالى عن قوم نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال ابن كثير في تفسيره: أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كفر عليكم الرزق وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من الأرض وأنبت لكم الزرع وأبر لكم الزرع وأعطاكم المال والبلد وجعل لكم جنات فيها من أنواع الثمار وخل لها بالأنهار الجارية بينها. وروى أحمد بن مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي الأثر: شكي إلى الحسن البصري الجنوبة فقال رحمه الله: استغفر الله. وشكى آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. وشكى له آخر العقم فقال له: استغفر الله. فقيل له: ما بالك تقول هكذا يا غلام؟ قال رحمه الله: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول عنهم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ومن جمله الاسباب الجالبه للارزاق ونزول البركه فيها ايضا صله الارحام. ففي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يبسط له في رزقه ويبسط له في وتره اي في عمره فليصل رحمه. بل لقد بلغت بركه صله الارحام في تكثير الاموال والاولاد وزيادتها حتى وإن كان أصحاب البيت فجارا لا يطيعون ربهم ولكن يصلون أرحامهم. ففي صحيح ابن حبان رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حتى إن أهل بيت ليكونون فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم واسمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسأل رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى عن نبيه إبراهيم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزق أهله من الثمرات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أمر بالصلاة، وكان إذا دخل بيته ولم يجد طعاما أمر أهله بالصلاة. ومن جملة الأسباب الجالبة بالأرزاق أيضا الشكر لله تعالى على نعمه وآلائه، فهي من أسباب دوامها ونمائها. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى أيضا واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورفعكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ومن جملة الأسباب الجالبة للأرزاق أيضا المتابعة بين الحج والعمرة. فقد روى أحمد في مسنده وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والبذل كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والفضة. قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى فإنهما ينفيان الفقر والبذل إزالته للفقر كزيادة الصدقة للمال. ومن جملة الأسباب الجالبة للأرزاق أيضا الزواج أو النكاح. فقد قال الله تعالى وأنكحوا الآيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فدلت هذه الآية الكريمة على أن النكاح سبب عظيم في نزول الأرزاق وحلول البركة فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عملهم المجاهد في سبيل الله والمكافئ الذي يريد الأداء والمنافق الذي يريد العفاف. فأبشر يا أخي المسلم وتوكل على الله فإن الأمور إلى الله تعالى. ومن جملة الأسباب أيضا الدعاء. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال صلى الله عليه وسلم ان ربي حي جميل يستحي من يبسط العبد لرزقه فيرزه ما فطرا. ومن جمله الاسباب الجاذبة للأرزاق أيضا الإنفاق في سبيل الله. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تحصل عليهم وذكر منها ما نقص ما عبد من صدقة. وفي الحديث القدسي أنفق يا عبد